فيلم في نادي السينما يوم السبت الماضي، فيلم اجنبي. في نهاية الفيلم اللقطة الآتية، بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال: يا محمد. فانتظر المشاهد ان يرى رجلا، فاذا كلب اسود يخرج من الحجر فاخذه وانصرف زائما. هي دي النهاية، هذا على ارضنا. وانا ما رأيته، انما انقله عن جريدة الاهرام. يا محمد، ايه شكل محمد؟ وينطق بلفظ فصيح، ايه علاقة محمد بالفيلم؟ فيخرج كلب اسود على شاشات التلفزيون عندنا وعلى ارضنا، ثم يعتذر الرجل ويقول: غلطة بسيطة نصلحها. ولا عزاء للسيدات، ان الخطب فادح، والذي وصلنا اليه السماء، ليس هناك شيء بعد ذلك. ان يسبوا الله عز وجل فقد سبوه، وان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذميا معاهدا لم تقض اماله بذلك. ان امراه كشف اليهود عن سواتها، وهي امراه منكره لا نعرف لها اسما ولا رسما ولا نسبا، فقالت: ومعتصماه. فجود المعتصم الجيش العرمرم ليرد عرض امراه مسلمه، وفتح عموريه، وانشد ابو تمام بائيته التي تناقلتها الكتب لاجل امراه مسلمه. زمان، ايام الانتماء وايام الولاء الخالص للاسلام، اطفال 14 سنه و 15 سنه، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف. فروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت اقف في الصف يوم بدر، فاذا بغلامين. جاءني احدهما فقال: يا عمي، اتعرف ابا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ابن 14 سنة يقول: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبعد قليل جاء صبي مثله فغمزني وقال مثلها، فعجبت، فلم انشب حتى رايت ابا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب، يذهب ويجيء. فقلت: هذا صاحبكما. فتوجه اليه بالسيف فضرباه جميعا، وكل يقول: انا الذي قتلته. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي انه قتل. شرف يقتل عدو الله ورسوله، شرف. هذا قصب السبب، هو ذا الولاء والانتماء، كل يدعي انه قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: ارني. فلما نظر الى السيفين قال: كلاكما قتله، تطيبا لخاطرهما، كلاكما قتل. اخبرت انه يسب، ان هذه المحنة مع جسامتها لكنها بشرى. ومن المحن تأتي المنح. قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصادق المخبر،